بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن أعظم ما تنفق فيه الأوقات وتبذل فيه المهج هو طلب العلم الشرعي، لأنه من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وقد سمعتم في كلمة أخينا البارحة فضل العلم وطلبه وما جاء في ذلك في الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح، ما يرغب اللبيب العاقل في هذا المطلوب. وقد رأى الإخوة جزاهم الله خيرا في هذه الدار المباركة أن يعقدوا هذه الدورة من باب المساهمة والتشجيع للإخوة في سلوك هذا السبيل وهذا الطريق الشريف الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن شاء الله عز وجل في هذه الدورة التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها للحق والصواب، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، سنتدارس بحول الله تبارك وتعالى كتابا من أنفس الكتب ومن أنفع المصنفات لأحد الأئمة الأجلاء الكبار، ألا وهو الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. والكتاب الذي سنتناوله إن شاء الله عز وجل هو الكتاب المشهور والمعروف عند القاصي والداني، وهو كتاب الاعتصام. ولابد أن نذكر في مطلع هذه الدراسة سبب اختيار هذا الموضوع المهم أو هذا الكتاب المهم لهذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى. فالسبب الرئيسي لاختيار هذا الموضوع هو أنه مما يعلم الجميع أيها الإخوة الكرام أن العقلاء من المسلمين وغيرهم متفقون جميعا على أن هذه الأمة، أمة الإسلام، إنما نهضت وتقدمت وتحضرت ووصلت إلى القمة والريادة والسيادة بتأثير الإسلام الذي جمع كلمتها وأصلح شأنها وأخرجها من حال إلى أخرى. فهذا مما اتفق عليه جميع العقلاء وجميع العلماء كما قلت من المسلمين وغيرهم بدون استثناء، لكنهم اختلفوا واضطربوا كثيرا في سبب حصول هذا التخلف الذي نعيشه ونراه اليوم لهذه الأمة التي كانت تسود وتقود الأمم وبلغت من الحضارة والتقدم في كل المجالات مبلغا لو لم يقع ولو لم يعني يحصل لعد من باب الخيال كما يقال. فقلت بأنهم اختلفوا في سبب هذا التخلف أو هذا الخلل والفساد الذي وقع للأمة الإسلامية، فذهب البعض منهم إلى أن سبب ذلك هو الإسلام، هو هذا الدين الذي تلتزمه وتنتسب إليه هذه الأمة. وهذا الكلام لا يمكن قبوله ولا يمكن أن يكون صحيحا، لأنه كما يقال الشيء أو العلة لا يمكن أن تصدر منها معلولات متناقضة، فما كان سببا في الإصلاح لا يمكن أن يكون في نفس الوقت سببا للإفساد والخلل والانحلال والتخلف. لكن يمكن أن نقبل هذه المقولة إذا فسرت ويعني أعطي لها تأويل آخر، وهو أن يقال أنه أن سبب تخلف هذه الأمة راجع إلى دينها، لكن ليس من جهة ما صالح به أمرها في الأول الأمر، ولكن من جهة أخرى، وهذه الجهة هي التي يتناول هذا الكتاب، وهي هذه البدع والمحدثات التي ألصقت بهذا الدين زورا وبهتانا. فبهذا التأويل وبهذا التفسير يمكن أن يقال وأن يكون تكون هذه المقولة صحيحة 100%، أن سبب تخلف المسلمين حقيقة راجع إلى دينهم، لكن من هذه الناحية ومن هذه الجهة، وهو دخول كثير من البدع وكثير من المحدثات وكثير من الأمور المحدثة في هذا الدين، فغيرت صفاء هذا الدين وشوهت جماله ورونقه وتسببت في حصول هذا التخلف وهذا التأخر للأمة الإسلامية التي كانت أمة الريادة وأمة السيادة. لذلك العقلاء من علماء أهل الإسلام والفطناء منهم تنبهوا لهذه المسألة بالذات، فأعطوا هذا الباب عناية كبيرة واهتماما عظيما، وتصدوا لهذه المحدثات ولهذه البدع وواجهوها بكل ما أوتوا، وسخروا في ذلك كل أوقاتهم وكل جهودهم لما يعرفون من خطورة هذا الأمر على الأمة. ومن أعظم من ساهم في هذا الباب وضرب فيه بسهم كبير هذا الإمام الجليل الذي نتدارس كتابه هذا، ألا وهو الإمام الشاطبي رحمه الله، والذي يعتبر فارس هذا الميدان، ميدان محاربة الأهواء والبدع. وهذا الكلام الذي قلته ليكون توطئة وبيانا لسبب اختيار هذا الموضوع أيها الإخوة، ربما يظهر أنه ليس كافيا في أهمية الموضوع أو في سبب اختيار هذا الموضوع، لكن ربما بعد الدراسة أو أثناء دراسة هذا الكتاب سيتجلى هذا الأمر أكثر وأكثر، ويتضح لنا الأمر أشد وأشد في خطورة البدع وكونها السبب الرئيسي في حدوث هذا التأخر وهذا الفساد وهذا الانحلال الذي وقع للأمة الإسلامية. فتذكرون جميعا مقالة أو الوصف الذي وصف به الغرب الأمة الإسلامية في عهد الدولة العثمانية بأنه الرجل المريض. فكما قال ذلك الإمام الداعية الشيخ محمد حسين الذي ألف كتاب حصوننا مهددة من الداخل، هذا العنوان هو خلاصة لهذا الكلام الذي ذكرته. فالأمة الإسلامية يعني لا يرجع السبب تخلفها إلى قوة أعدائها وكثرة عددهم وعدتهم، إنما يرجع ذلك إلى الضعف والمرض الذي أصاب جسم هذه الأمة، وما ذلك إلا بسبب هذه البدع والخرافات والمحدثات التي طرأت في دينها وغيرت صفاءه ونقاءه، فكانت سببا في حصول هذا الضعف الذي فتح الأبواب على مصراعها لجميع الأعداء الذين طمعوا وأخذوا يتسارعون ويتسابقون إلى خيرات هذه الأمة. إذن من هذا المنطلق أيها الإخوة ننطلق لنتدارس هذا الكتاب العظيم، وقد اخترنا أن نتدارس مختصره بدل نتدارس الأصل الكتاب الذي هو الاعتصام، نظرا لطوله من جهة وقصر مدة الدورة العلمية المحددة في 7 أيام تقريبا. لذلك اضطررنا أن نأخذ الكتاب المختصر في هذا الباب حتى يتيسر إن شاء الله أن نكمله بحول الله تبارك وتعالى، وأن نأخذ الفكرة الإجمالية والنظرة الشاملة حول هذا الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى. بعد هذه التوطئة نعرف بكتاب الاعتصام الذي يعتبر الأصل في هذه الدراسة، وقد سماه الإمام الشاطبي رحمه الله بالاعتصام كما هو معلوم عندكم جميعا، وأيضا جاء في بعض مؤلفاته أنه سماه بأسماء أخرى منها الحوادث والبدع، وسماه أيضا بالحوادث والبدع في الحض على اتباع السنة واجتناب البدع، لكن العنوان الأول هو الأشهر والأكثر استعمالا، وأغلب يعني الطبعات التي طبع بها الكتاب بهذا العنوان. وهذا العنوان أو التسمية الذي سمى به الشاطب رحمه الله كتابه هذا فيه دلالة عظيمة وبليغة على مقصود الشاطب رحمه الله منه، وهو أنه يريد من خلال هذا المؤلف من خلال هذا المصنف أن يعيد الأمة إلى الاعتصام بسبيل النجاة، وهو كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحذيرهم من المحدثات والمنكرات التي هي سبب الهلاك والخسران والفساد. وكما قلت سابقا وأكرر أن هذا المسلك يعتبر من أعظم مسالك الإصلاح التي سلكها العلماء قديما وحديثا. لذلك نجد كثير من العلماء منذ عهد الشاطبي يعني الذين جاءوا بعده وإلى يومنا هذا يثنون على هذا الكتاب ويعتبرونه أصلا ومرجعا في باب الإصلاح والدعوة ويعني تغيير واقع الأمة، لأن هذا هو الطريق السليم الصحيح الذي أصله النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصحابة رضي الله عليهم ومن تبعهم بإحسان. كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فسبيل الإصلاح هو هذا الطريق، وهو أن نعيد الأمة إلى التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور وفي جميع الأحوال. ويعتبر هذا الكتاب الاعتصام من آخر أعمال الإمام الشاطبي رحمه الله، الأعمال العلمية التي ألفها الإمام الشاطبي، يعتبر هذا الكتاب من أواخر ما ألفه، ولذلك فقد جاء غاية في الجودة والإتقان والتأصيل العلمي، لذلك نجده يرجع فيه ويعود على أو يعيد عنا يعني ويحيل على كثير من المصنفات التي ألفها كالموافقات وغيره من الكتب التي ألفها الشيخ رحمه الله، نجده يحيل عليها في كتاب الاعتصام. وقد صنفه رحمه الله على 10 أبواب متكاملة ومتتالية ومتتابعة، بعضها يؤدي إلى البعض الآخر، وهذه الأبواب سنتناولها إن شاء الله تبارك وتعالى جميعا بإذن الله عز وجل، لكن سنضطر إلى أن نجمع بعض الأبواب إلى البعض آخر بحسب تقاربها أو تعلقها بموضوع واحد حتى يتيسر أن نأتي عليها جميعا إن شاء الله عز وجل. وقد ذكر الإمام الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في تقديمه للطبعة التي حققها وهي من أحسن الطبعات المعتمدة يعني في الأصل، إلى أن الشاطبي رحمه الله لم يتم هذا الكتاب، لكن الشيخ مشهور حسن آل سلمان حفظه الله ذكر أن هذا الأمر فيه نظر، فربما يرجع ذلك إلى بعض النسخ التي وقع منها سقط أو فيها دلالة إشارة إلى أن الشيخ كأنه يريد أن يتم أو يكمل هذا الكتاب وأن يضيف عليه إضافات، لكن عند النظر في الطبعة أو في الكتاب المطبوع لا يحس الدارس أو الناظر فيه إلى وجود بطر أو عدم إكمال في الكتاب. وقد أثنى العلماء على هذا الكتاب كما قلت غاية الثناء، وأرشدوا إلى اعتماده والرجوع إليه في هذا الباب، لأنه لا مثيل له في بابه. فكما أن كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله لا مثيل له في هذا الباب ولا نظير له في بابه، حيث أنه لم يؤلف في هذا الباب اللي هو مقاصد الشريعة وأصول الفقه على هذه الطريقة التي ألف عليها الشاطبي رحمه الله، لم يؤلف عليها لا قبل الشاطبي ولا بعده، فكذلك كتاب الاعتصام كتاب فريد في نوعه، يعني نفيس في بابه، لم يعني يسبق إلى مثله رحمه الله تعالى. وكل من ألف في هذا الباب بعد الإمام الشاطبي فهو عالة عليه في هذا الكتاب، لابد أن يعتمد على هذا الكتاب ويرجع إليه، ولا يمكن أن يستغني عنه لما فيه من التقعيدات والتأصيلات الدقيقة يعني الفوائد النفيسة التي لا يمكن أن توجد في غير هذا الكتاب. بالنسبة للترجمة، ترجمة الشاطبي رحمه الله، سنذكر ترجمة موجزة له نظرا لضيق الوقت، فهو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، ويكنى بأبي إسحاق، وهو مشهور بالشاطبي، مشهور بهذا اللقب الشاطبي، وهو الإمام العلام المحقق القدوة الحافظ الأصول المفسر الفقيه المحدث اللغوي، يعني ما ترك بابا من أبواب العلم إلا وضرب فيه بسهم، وكان له فيه نصيب وافر، حتى أنه يعني قد تبوأ الإمامة في كثير من هذه العلوم الشرعية كاللغة والنحو والأصول بدون منازع، قد اعترف له بذلك كثير من العلماء والمشايخ وهو لا يزال قيد الحياة، يعني في حياته، فضلا عن الذين جاءوا بعده، كلهم اعترفوا بإمامة هذا الرجل ومكانته العلمية في جميع المجالات الشرعية. لكن الشاطبي حينما يذكر لابد أن يذكر معه كتاب الموافقات وكتاب الاعتصام، يعني لابد أن يذكر في باب الأصول في أصول الفقه، وفي هذا الباب الذي يمكن أن يعتبر كما قال بعض الدعاة والعلماء امتدادا لأصول الفقه، وهو علم أصول البدع. وقد كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه كثيرا ما يثني على هذا الكتاب ويعتبره ممن يعني أصل في هذا العلم الفريد الذي يحتاج إلى يعني تقعيد وتأصيل ويحتاج إلى إحياء من جديد، خاصة في هذه الأزمان التي كثرت فيها الأهواء والبدع بسبب بعد الناس وجهلهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كان رحمه الله ورعا إلى جانب الجانب العلمي، كان أيضا في جانب العمل ورعا زاهدا سنيا قامعا للبدع والمحدثات، محاربا للتصوف والطرقية وغير ذلك من الأهواء والبدع التي كانت في زمانه. وشيوخه كثر لكن نذكر بعضهم، منهم الشريف أبو عبد الله التلمساني، وكذلك أبو عبد الله المقري، وهذا رحل إلى المشرق والتقى بشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله جميعا وتأثر بهما، وكان له الأثر البالغ على الإمام الشاطبي رحمه الله كما ذكر غير واحد ممن ترجم له، وكذلك أبو عباس القباد، وله شيوخ آخرين، لكن هؤلاء هم أشهر شيوخه. وقد ذهب البعض إلى أن الشاطبي رحمه الله قد التقى بابن تيمية وابن القيم، لكن الصواب في ذلك كما حقق الشيخ مشهور حفظه الله أنه لم يلتقي بابن تيمية ولا بابن القيم، لكنه حصل له بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وإن كان ذلك نادرا في مؤلفاته، يعني نادر ما يحيل على كتب ابن القيم أو يذكره، ربما لم يذكر باسمه ولا ذكر تلميذه ابن القيم، لكن البحث الذي قام به الشيخ مشهور رحمك الله بين أن الشاطبي رحمه الله قد حصلت له كتب لابن تيمية، أن وجد له نقولات حرفية توافق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بالحرف والكلمة، فدل على أنه حصلت له بعض كتب الشيخ، حتى أنه قال أن الإمام الشاطبي في الحقيقة إنما يعتبر حسنة من حسنات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإن كان هو قد تفرد بحمل راية الدفاع عن السنة ومذهب السلف ويعني نصرة دعوة السلف في المجال الغربي للأمة الإسلامية، في حين كان شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يحملان الراية في الجانب الشرقي للأمة، ولم يتيسر كما قلت لقاؤهما إلا أن القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، فكان رحمه الله على نفس دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتلميذه ابن القيم وغيره من تلامذته. وبالنسبة لمؤلفات الشاطبي رحمه الله له مؤلفات عدة، منها كتاب جليل في النحو، حتى قيل أنه كتاب ليس له مثيل ولا نظير في هذا الباب، وهو شرح الجليل على الخلاصة في النحو، ربما طبع، وكتابه المشهور الموافقات في أصول الفقه. له أيضا كتاب المجالس في شرح كتاب البيوع من صحيح البخاري، وهو كتاب نفيس أيضا في باب الفقه، أبدع فيه الإمام العلامة الشاطبي رحمه الله إبداعات جيدة. كذلك له كتاب الإفادات والإنشادات فيه طرف من الأدب والشعر وملح يعني في فنون شتى ومتنوعة من العلوم الشرعية. وله أيضا شرح على الألفية، ذكر الشيخ مشهور أنه قيد التحقيق في ربما في الجامعة الإسلامية وفي جامعة الإمام مالك الإمام في السعودية، وربما يتيسر يعني إخراجه وطبعه إن شاء الله عز وجل. فهذا الإمام الجبل أيها الإخوة رغم مكانته وإمامته التي اعترف بها كما قلت معاصروه فضلا عن من جاءوا بعده، إلا أنه أخذت عليه بعض المؤاخذات خاصة في مسائل يعني في الأصول، خاصة في جانب الاعتقاد، وبالأخص فيما يتعلق بباب الصفات. فقد وقع منه رحمه الله بعض المخالفات لمذهب السلف في هذا الباب في قضية الصفات، حيث تأثر بمنهج الأشاعرة فعنده تفويض في الصفات أو في بعض الصفات في كتابه هذا الاعتصام، وكذلك ربما في المؤلفات الأخرى. وهذا ربما كان سبب وقوعه من الإمام رحمه الله، أولا تأثره بالجو العام السائد في ذلك العصر. فالمعلوم أن العقيدة الأشعرية عرفت انتشارا شاسعا وكبيرا في القرن السادس، القرن الخامس والسادس تقريبا، وفي بداية القرن السابع أيضا الهجري، وبسبب تبني كثير من الدول وكثير من يعني كثير من الحكام لهذه القضية، يعني لقضية للعقيدة الأشعرية. ومعلوم أن تبني الحكام أو السلاطين لبعض المذاهب يكون له تأثير كبير في انتشارها وإلزامها للناس، كما في قضية خلق القرآن في عهد الإمام أحمد رحمه الله، تذكرون يعني القصة التي ربما مرت معكم في كتاب في شرح الرسالة. فكان هذا ربما من الأسباب التي كانت وراء هذا. أيضا من الأسباب التي يمكن التماسها أو الأعذار التي يمكن التماسها للإمام رحمه الله هو انشغاله المبالغ فيه كثيرا، يعني بين قوسين يعني أن هذا لا يمكن أن نسميه مبالغة، لكن أنه كان منشغلا بصفة كبيرة بتمحيص توحيد العبادة والدفاع عنه في قضية البدع والخرافات والطرقية وما إلى ذلك من الأمور. فكان هذا ربما لم يسمح له بالتحقيق والتمحيص في مباحث ومسائل توحيد الأسماء والصفات. وهذه المسألة أيها الإخوة بين قوسين أذكرها للفائدة للإخوة، هذه وقعت ليس من الإمام الشاطبي رحمه الله وحده، بل من كثير من الأئمة الأجلاء الكبار الذين لا ينبغي أن نمخسهم حقهم أو أن نحطهم من مكانتهم ومنزلتهم التي يستحقونها، وأن ننتفع بعلمهم وآثارهم، وأن فضلا عن أن نكفرهم أو نضللهم أو نبدعهم كما فعل بعض الغلاة وبعض الخوارج في هذا العصر. قلت بأن هذا وقع من كثير من الأئمة الأجلاء، منهم إمامنا هذا، ومنهم كذلك الإمام ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري المعروف والمشهور الذي لا يجهله أحد، أيضا الإمام النووي رحمه الله صاحب الكتاب المشهور أيضا على الصحيح مسلم، الشرح الذي شرح الصحيح مسلم. يعني هؤلاء وغيرهم كثير وقعت منهم بعض الهفوات وبعض السقطات والاجتهادات التي تغتفر في بحر حسناتهم، ويعني يتسامح لهم فيها إلى جانب فضائلهم يعني ومكانتهم العلمية، وكذلك ما قدموه للأمة من إنتاج علمي غزير لا يمكن أن يستغنى عنه البتة. فأن نأتي إلى هؤلاء فنبدعهم أو نضللهم أو نقول بأن هذه الكتب ينبغي أن تحاق لما فيها من العقيدة الأشعرية مثلا أو من الأخطاء أو من الاجتهادات المخالفة لما كان عليه السلف، هذا كله ليس من الإنصاف وليس من العدل وليس من منهج الإسلام، بل لا بد أن ينظر إلى الغالب على أحوال الرجل على أحوال الشخص، فإن غلبت حسناته سيئاته وهب لها، كما يعني ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي قال في كلمة له، قال: وقل طائفة من المتأخرين إلا وقع في كلامها نوع غلط لكثرة ما وقع من شبه أهل البدع، ولهذا يوجد في كثير من المصنفات في أصول الفقه وأصول الدين والفقه والزهد والتفسير والحديث من يذكر في الأصل العظيم عدة أقوال ويحكي من مقالات الناس ألوانا، والقول الذي بعث الله به رسوله لا يذكره لعدم علمه به لا لكراهة ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو يذكر أقوال هذا وذاك وأن قال فلان وعلان، لكن القول الصحيح والقول الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة لا يذكره في المسألة. وهذا كما قلت كثير في المؤلفات كما ذكر الشيخ رحمه الله مثلا بحال ابن حزم أيضا له يعني سقطات وله هفوات في هذا الباب في باب الصفات، حتى أنه وقع في يعني اعتقاد الجهمية في كثير من الصفات. لكن هل يبخس هذا الإمام يعني مكانته ومنزلته بسبب أنه وقعت منه هذه الأخطاء؟ هذا ليس من الإنصاف في شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وكما قال الشاعر: وإذا ما الحبيب أتى بزلة جاءت محاسنه بألف شفيع. فمن الإنصاف أن الإنسان ينبغي أن يؤخذ بالغالب على أحواله، وإذا عرف عن الشخص أنه يقصد الحق ويبحث عنه ويجتهد للوصول إليه، فإذا أخطأ فلا ينبغي أن يؤاخذ على ذلك، ينبغي يعني أن تغفر زلته وأن يتسامح معه في هذا الباب، مع التذكير والتنبيه إلى أنه لا يعني هذا أن نغض الطرف عن هذه الأخطاء وأن نسكت عنها وأن لا نبينها ونحذر منها حتى لا يتأثر بها من لا يعلمها. فربما الإنسان حينما يسمع مثلا عن مكانة الشاطبي ومنزلته و يعني دوره في الإصلاح وفي الدعوة وإحياء السنة وكذا، ربما يأخذ هذا الكلام على إطلاقه فيتأطر بكل ما يقرأه في كتاب الاعتصام أو الشاطبي أو الموافقات للشاطبي رحمه الله، فربما يتأطر ببعض هذه الاجتهادات في باب الصفات. فنقول بأن هذا لا يعني كما قلت أن نسكت أو يعني لا نذكر هذه الأخطاء ولا نبينها للناس، لكن لا ينبغي في المقابل أن نبخس العالم حقه وأن نهدره مكانته ومنزلته، بل لابد أن نثني عليه وأن نقدره، وفي المقابل نذكر هذه الأخطاء ونحذر منها ونبين خطأه فيها دون أن يكون ذلك سببا في الطعن فيه أو التنقيص منه. فهذا هو المذهب العدل والمذهب الإنصاف في هذا الباب. إذن بعد هذه التوطئة والتقديم في ما يتعلق باختيار الموضوع وتعريف بالكتاب وبمؤلف الكتاب وأيضا بهذه التنبيهات والتذكيرات، ننتقل إن شاء الله عز وجل إلى صلب الكتاب، مع الإشارة إلى أننا كما قلت وأكرر سنتدارس إن شاء الله كتاب المختصر، والذي قام به هو الشيخ علوي السقاف، علوي بن عبد القادر السقاف، حفظه الله وهو من المشايخ في بلاد الحرمين، وله مؤلفات عظيمة ونفيسة. وللتنبيه، فليس هو الثقاف الآخر الذي له يعني مخالفة ظاهرة لمذهب السلف وعداوة، بل عداوة لمذهب السلف. قد وقعت له مع الشيخ الألباني رحمة الله عليه مناظرات معه ومع تلامذته، يعني مسجلة في الأشرطة والأقراص. لكن الثقاف هذا الذي نتدارس كتابه هذا أو مختصر هذا، شيخ آخر يعني، أو شخص آخر على خلاف الأول، فهو على مذهب السلف وله كتاب في الصفات، كتاب نفيس جدا ينصح باقتنائه، سماه الأسماء والصفات. حاول أن يؤلفه على طريقة الفهرسة للأسماء والصفات، الصفات بالخصوص الصفات الإلهية، يعني في باب الصفات الإلهية، ورتبها على ترتيب جيد مع الاستدلال عليها بالكتاب والسنة وأقوال السلف، وهو مطبوع في مجلد واحد. وله أيضا تخريج أحاديث الظلال مطبوع أيضا. إذن نشرع بتوفيق الله سبحانه وتعالى في مدارسة كتاب مختصر الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله. والمقدمة التي ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله بين يدي كتابه هذا، يمكن أن نذكر خلاصة لها. يعني هذا المختصر احنا غادي نديروا ليه معتصر أو مختصر المختصر، نظرا لضعف الهمم وضيق الوقت كما قلنا سابقا. هذه المقدمة ذكر فيها الإمام الشاطبي رحمه الله سبب تأليف هذا الكتاب، وانطلق من حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر نبراسا وقاعدة في هذا المجال، ألا وهو الحديث المعروف والمشهور بل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة، ورواه غيره أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا الحديث بهذا اللفظ ذكر غير واحد من أهل الحديث والتحقيق أنه متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله زيادات أخرى صحيحة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. ورويت يصلحون ويصلحون عند فساد الناس، هذه من الزيادات الصحيحة في هذا الحديث. هناك زيادة أخرى قال: ناس صالحون قليلون في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هذه أيضا من الزيادات الصحيحة لهذا الحديث. وأيضا وردت زيادة أخرى لكن فيها ضعف، أنهم نزاع من القبائل، وهي من يعني الزيادات التي يستشهد بها لما سبق مما ذكرنا يعني من حيث المعنى. فالمهم أن الشاطبي رحمه الله انطلق من هذا الحديث النبوي العظيم ليذكر تاريخ الإسلام منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عصره، حيث بين أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة لقي عداوة وحربا من قومه، فكان صلى الله عليه وسلم يلقي في ذلك في سبيل إبلاغ هذا الدين ابتلاء وأذى وشدة من قومه، وكان أتباعه يتخفون ويتسترون ويتعرضون من للابتلاءات مما هو معلوم عند الإخوة الكرام. ثم بعد ذلك بدأ الإسلام ينتشر وتقوى شوكته شيئا فشيئا، حتى صار أهل الكفر وأهل الضلال وأهل والمخالفين لهذا الدين على ما كان عليه الإسلام من الذلة والصغار والتستر والتخفي، ثم بدأ الإسلام من جديد في التراجع كما قلنا بسبب هذه البدع والمحدثات التي دخلت في جسم الأمة فتسببت في هذا الضعف وهذا التخلف وهذا التدهور. يعني هذه خلاصة المقدمة باختصار كما قلت، وقصد الإمام الشاطبي رحمه الله منها أن يبين أن سبب تأليفه لهذا الكتاب هو ظهور الغربة الثانية للإسلام بعد الغربة الأولى. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فبين الشاطبي رحمه الله أنه أحس بهذه الغربة في عصره غاية الإحساس وغاية الشعور، بحيث أنه كان يجد محاربة ومواجهة شديدة ممن يعني ينتسبون إلى الطرق وإلى الصوفية وإلى الزوايا وغيرها من المذاهب والتعصبات في عصره، فكان ذلك من الدوافع الأساسية التي جعلته يؤلف هذا الكتاب للدفاع والنفح عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان سبيل الحق والصواب. فهذا هو مقصود أو خلاصة هذه المقدمة. فقط أريد أن أشير إشارة مهمة جدا في مناسبة هذا الحديث، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار فيه إلى أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، لكن لابد أن ننبه إلى أن الغربة الثانية للإسلام وإن كانت من حيث يعني القوة أو يعني الشدة وأثارها على الناس كالغربة الأولى، إلا أنها تختلف من حيث النوعية. فالغربة الأولى للإسلام كانت غربة الإسلام بين أهل الكفر والشرك من اليهود والنصارى وعبدة الأصنام وغيرهم، إلا أن الغربة الثانية للإسلام ليست غربة الإسلام وسط أهل الكفر، إنما غربة أهل السنة وسط أهل البدع والأهواء. وهذا شيء مهم جدا يخصنا في هذا البحث وفي هذا الموضوع الذي نتدارسه. يعني الغربة الآن ديال الإسلام ليست غربة المسلمين وسط الكفار، وإن كان هذا حاصلا لكنه من حيث القوة والشدة والتأثير لا يكاد يذكر، لأن إلا بينا نشوف المسلمين الآن بالمقارنة مع اليهود والنصارى يعني أكثر منهم، يعني كل بحسب، يعني إلا بينا نقارن المسلمين مع اليهود لا مجال للمقارنة من حيث العدد ولا من حيث الكثرة ومن حيث، وكذلك مع النصارى وغيره من أهل الكفر والشرك والضلال والمجوس وغيرهم. لكن غربة أهل السنة وسط أهل الإسلام هي الغربة الحقيقية في هذا العصر وفي هذا الزمان، وقد نبه لهذا الأمر كثير من أهل العلم قديما وحديثا. من ذلك ما نقل عن علّه الإمام الزهري أنه كان يقول: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء، استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. هذا في عهده رحمه الله، يعني في ذاك العصر في ذاك العهد متقدم. الآن الغربة، غربة أهل السنة الآن أشد وأشد وأشد، وإن شاء الله من خلال هذه الدراسة ستظهر أهمية هذه المسألة وأهمية هذه المقولة بإذن الله تبارك وتعالى. ويكفي المسلم في هذا أن يأخذ بهذه البشارة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. إذن بعد المقدمة، لأنه لو قرأنا المختصر هذه نخرج في يعني في ثلاث دورات أو أربع دورات، لذلك كما قلنا هذه نختصر كل باب إن شاء الله عز وجل. ننتقل إلى الباب الأول من الكتاب، وهو في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منها لفظا. فنقول وبالله التوفيق بشيء من الإيجاز والاختصار والسرعة، أن البدعة في اللغة هو ما وضع على غير مثال سابق، أو هو المخترع على غير مثال سابق، أو ما ابتدأ على غير مثال سابق. هذه كلها تعني شيئا واحدا. وهذا من حيث اللغة، من حيث اللغة كما ذكر صاحب لسان العرب وكذلك صاحب مقاييس اللغة وغيره من المؤلفين في هذا الباب. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، أي بمعنى خالقهما وموجدهما من غير مثال سابق. وكذلك قوله سبحانه وتعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، أي بمعنى ما كنت أول رسول أرسل، يعني سبقه رسل، ليس بدعا أي بمعنى ليس أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى، إنما سبق برسل وأنبياء قبله. أما في الشرع فقد وردت تعريفات كثيرة للبدعة، منها ما قاله الشافعي رحمه الله كما في إعلام الموقعين لابن القيم، قال البدعة ما خالف كتابا أو سنة أو أثرا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتابا أو سنة أو أثرا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. لكن يبقى دائما الفارس في هذا الباب كما قلنا هو الإمام الشاطبي، فهو إمام هذا الميدان، ولذلك فإن تعريفه للبدعة من أشمل ومن أضبط التعريف لمعنى البدعة، حيث قال رحمه الله في كتابه هذا الاعتصام قال البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. أعيد التعريف باش التقييد إن شاء الله أنه مهم جدا. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. وسنحاول أن نختصر شرح الشاطبي لهذا التعريف، فقد شرح هو نفسه هذا التعريف وسنحاول أن نأخذ خلاصة له. الطريقة في الدين المقصود بالطريقة هي ماذا؟ ما أعد للسير عليه، يعني الطريق معروف. إذن فالبدعة إنها طريقة يسلكها الإنسان يتبعها، وقيدت بالدين طريقة في الدين لأن صاحب البدعة صاحب هذه الطريقة ينسبها إلى الدين وليس إلى الدنيا، لأن إذا نسبت إلى الدنيا فلا يعني تكون بدعة من جهة اللغة فقط، لكن لا من جهة الدين أو من جهة الشرع، فهو ينسبها إلى الدين. مخترعة أي أنها جاءت على غير مثال سابق في الشرع وفي الدين، بحيث أنه لا يوجد لها مثال وشبيه، يعني أو مثال لها في الشرع وفي الدين، لا تعرف في الدين إما أصلا وإما فصلا كما سنبين إن شاء الله عز وجل. وهذا معنى مخترعة أي بمعنى مبتكرة مبتدعة، لكن لا نريد أن نقول مبتدعة حتى لا نفسر يعني الشيء بذاته. تضاهي الشرعية أي بمعنى تشبهها، تضاهي أي بمعنى تشبه الطريقة الشرعية، ولكنها ليست هي، فهي تضاهيها بمعنى تشبهها وتماثلها لكنها ليست هي. لذلك تكمن خطورة البدعة في هذه الناحية، في مشابهتها للطريقة الشرعية ومزاحمتها لها يعني مماثلتها للطريقة الشرعية. لذلك قد يغتر الإنسان يعني ويتأثر بالبدعة سريعا، بخلاف المعصية فكل الناس يعرفون ويتنبهون لأن هذه معصية وأن هذه مخالفة للشرع، لكن البدعة قد يتأثر بها الإنسان ويظن أنه على حق، كما سيأتي معنا إن شاء الله موضحا ومبينا فيما بعد. يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، إذن هذا هو المقصود، لأنه حينما يأتي الإنسان بهذه البدعة المحدثة ماذا يقصد؟ يقصد الزيادة في التقرب إلى الله، لأنه لو أراد الاكتفاء بالطريقة الشرعية لا سلك الطريقة الشرعية واكتفى بها والتزم بها، لكن يريد أن يزيد على هذه الطريقة الشرعية فيأتي بهذه المحدثات وبهذه البدع ليبالغ ويزيد في التقرب على حسب ظنه واعتقاده إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فهو يقصد من وراء هذه البدعة أن يزيد وأن يبالغ في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة فقط، يعني هذا التعريف أيها الإخوة، يمكن أن نستلهم ونستنبط ونستخرج منه ذم البدع فيما كما سيأتي فيما بعد إن شاء الله عز وجل. من خلال هذا الضابط يتبين ذم البدع وقبحها وأنها مخالفة للشريعة، لأنها فيها اتهام للشريعة بالنقص كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. ما دام أن الإنسان لم يكتفي بما وضعه الشارع وحدده الشارع فهذا يعني أنه متهم للشرع بالنقصان وبعدم التمام. إذن هذا شرح مختصر كما قلت وموجز جدا، وإلا فكل كلمة يمكن أن نقف عندها، لكن نظرا لأن المباحث ربما تتكرر وتتضح فيما بعد سنقتصر على هذا التعريف الموجز لتعريف البدعة، لنذكر بعض الضوابط والقواعد التي توضح هذا التعريف. يعني هناك قواعد مهمة جدا يمكن أن نسطرها للدلالة أو لبيان وتوضيح هذا التعريف الذي ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله للبدعة. من هذه الضوابط أن كل عبادة ليس لها مستند فهي من البدع، يعني من الأمور التي يمكن أن تندرج هنا. مشيت نعطيه أمثلة البدع، شبنا نعطيه أمثلة ونماذج، ولكن نريد أن نذكر بعض الضوابط كما قلت التي تزيد التعريف تعريف البدع بيانا. من ذلك أن يكون الأمر المبتدع لا أصل له أصلا في الشرع، لا أصل له في الشرع، لا يمكن أن تجد له أصلا في الشرع، مثل أن يكون أصله حديث مكذوب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من البدع. مثل صلاة الرغائب، صلاة الرغائب هذه لا أصل لها في الشرع، لكن معتمدها حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل شيء من العادات أو المعاملات من وجه لم يعتبره الشارع يكون بدعة. أن يتعبد الإنسان الله سبحانه وتعالى بشيء من العادات أو المعاملات، مثلا أن يلبس نوع من اللباس ويتعبد الله سبحانه وتعالى به، هذا لم يرد في الشارع. أن يتعبد الإنسان بنوع من اللباس معين، مثلا لباس صوف أو لون معين من اللباس، أو بقيام مثلا بفعل معين، أو شرب معين، أو أكل طعام معين، أن يتعبد الله تبارك وتعالى به، أو مثلا أن يقف في ظل ويتعبد الله سبحانه وتعالى بذلك، أو أن يصمت ويتعبد الله بذلك، هذا كله من الأمور المبتدعة، لأنه تعبد لله سبحانه وتعالى بشيء لم يعتبره الشارع عبادة. كذلك أن يتقرب الإنسان بما نهى الله عنه، هذا أيضا واضح، وإن كان هذا نادرا وقليلا لكن يوجد له أمثلة، مثلا كالتقرب إلى الله بماذا؟ بالرقص والغنى. نعم هذا موجود الآن مع الأسف، أنه من الأمور التي نهى الله عز وجل عنها، لأن الغالب على البدع أن تكون يوجد لها يعني نوع من الارتباط بالطاعة والعبادة والقربة، لكن أن تكون البدعة لها ارتباط بالمعصية وبالمحرم شرعا والمنهي عنه شرعا هذا شيء غريب عجيب في باب البدع، ولكنه مع ذلك كما قلت له أمثلة ونماذج مثل الغناء والرقص كما هو عند بعض الصوفية وبعض أتباعه. كذلك مسألة مهمة جدا في باب البدعة، وهي أن الشيء إذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الموجب والسبب في عهده يعني وفي حياته وانتفاء المانع ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القيام بهذا الفعل يعتبر بدعة، لأن السنة كما أن من السنة أن نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من السنة كذلك أن نترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ويسميه العلماء بالسنة التركية. كذلك البدعة فيها بدعة فعلية وفيها بدعة تركية، يعني بمعنى أنه قد يدخل في باب البدع ليس فقط الأفعال بل حتى الطرق ما يتركه الإنسان، قد يترك الإنسان شيئا لا يفعله أصلا شيئا، لكن تعمده للترك من باب التقرب بطبيعة الحال بالضوابط الشرعية الضوابط التي ذكرناها سابقا، أن يترك الشيء من باب التقرب والتعبد ليس من باب مثلا التورع أو من باب مثلا التداوي أو مثلا شيء من هذا القبيل، مثلا إنسان متى يأكل شيء واحد الحاجة خاف تضره ولا خاف يكون فيها شيء شبهة، هذه مسألة بوحدة، لكن أن يترك الشيء من باب التقرب والتعبد لله سبحانه وتعالى مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه، فإن هذا يعتبر من باب البدع. وحقيقة الوقت داهمنا. قال ابن القيم كلمة جميلة في هذا الباب، قال أما نقل الصحابة يعني نقلهم للصحابة لتركه صلى الله عليه وسلم فهو نوعان وكلاهما سنة، الأول تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله كقولهم في شهداء أحد ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم، إذن فمن السنة ألا يغسل الشهداء ولا يصلى عليهم، وقوله في صلاة العيد لم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء، فمن السنة ترك الأذان والإقامة في صلاة العيد. هذا النوع الأول في يعني نقل الصحابة لترك النبي صلى الله عليه وسلم لتركات النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله، فحيث لم ينقله واحد منهم البتة ولا حدث به في مجمع أبدا علم أنه لم يكن، بمعنى إذا لم ينقل عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل شيئا لأنه لو فعله لنقل إلينا، فعدم نقلهم يدل على أنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم، فيدل ذلك على أنه لم يكن وأن من السنة ترك ذلك. وذكر رحمه الله أمثلة على ذلك مثل ترك التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة وترك الدعاء بعد الصلاة بهيئة الجماعة، يعني هذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لو فعل لا نقل إلينا، ولو على الأقل غادي نقل واحد من الصحابة. إذن يمكن أن نذكر بإيجاز بعض نقطة أخيرة نختم بها إن شاء الله، وهي فيما يتعلق بالعبادات. بالعبادات بالنسبة للعبادات لابد وأن تتحقق فيها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد تكون البدعة في العبادة من عدة جهات. الأول السبب، مخالفتها للعبادة من الشرعية من جهة السبب، فأي عبادة ليس لها سبب ثابت بالشرع مردودة، مثل ماذا؟ الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هذا من البدع التي تخالف الشريعة من جهة سببها، لأن هذا السبب يعني لم يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم سببا لهذه العبادة مع أنه كان يعني قائما في حياته ما يدعو، كذلك الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم. كذلك الجنس، أن تكون مخالفة للعبادة الشرعية في جنسها، مثلا أن يضحي الإنسان بالفرس في الأضحى، هذا يعتبر من البدع، بل اعتبر البعض أيضا التضحية بالأبقار بالنسبة لغير الحاج والمعتمر. أيضا القدر أن تكون مخالفة للعبادة من جهة في جهة قدرها، مثلا أن يصلي الإنسان الظهر ركعتين أو خمس ركعات مثلا، هذا مخالف للعبادة الشرعية من جهة القدر. أو أن تكون مخالفة للعبادة الشرعية في الكيفية، مثلا مثل أن يسبق الإنسان بالسجود قبل الركوع في الصلاة، أو يسبق غسل رجليه ثم يمسح رأسه مثلا في الوضوء. وإذا كانت هذه المسألة فيها بحث، يعني المهم أن هذا من الأمثلة التي ذكرها بعض العلماء في ذلك. أيضا أن تكون مخالفة للعبادة الشرعية في من جهة الزمان، أن يأتي بها الإنسان في الزمان الذي لن يوقعه فيها الشارع، مثل أن يصلي الظهر قبل الزوال مثلا، نعم، أو يصوم رمضان قبل شهر رمضان، أو يحج مثلا قبل أشهر الحج أو شيء من هذا القبيل. أو تكون أيضا مخالفة للعبادة الشرعية من جهة المكان، مثل أن يقف بغير عرفة مثلا في الحج، أن يقف بغير، نعم، حال حج المسكين، هذا كره شعار بدعة بدعة بقرونها. إذن هذه بعض القواعد والضوابط التي تزيد تعريف البدعة الذي ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر في هذه الحصة، وسنكمل الحديث إن شاء الله في اللقاء المقبل. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم البدع والمحدثات، وأن يوفقنا لاتباع السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.